لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في غزوة الخندق. قال: فصل في غزوة الخندق. قال: وهي سنة 5 في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين أنه خرج لذلك ثم رجع، قال: فخرج أشرافهم إلى قريش يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم واستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب. قال: ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرانيين. هكذا يعني اختصر المختصر اختصار ابن القيم لغزوة الخندق. يعني ابن القيم تعرض للغزوات كما سبق بطريق مختصر، والمختصر اختصر، ولذلك نجد أن السياق يعني الأحزاب كلها في 5 سطور هنا مثلا، لكن هنذكر بعض يعني التفصيل أو شيئا من التفصيل ليجتمع المعنى، وإلا في الحقيقة هذا الاختصار يعني شديد جدا، يعني ولا سيما وأنه إذا قورن بالغزوات التي بعده مثلا سنجد هناك فرق كبير، مثلا بين ذكر قصة الحديبية ثم بعدها يعني سيتعرض لتبوك وخيبر وكذا، فسنجد أن هناك يعني هناك فرق كبير جدا في الاختصار. قوله: وهي سنة 5 في شوال، هذه الغزوة كانت في سنة 5 على قول جماهير أهل السيرة، وإن كان ابن حزم رحمه الله تعالى قد خالف في ذلك وقال أنها كانت في السنة الرابعة، أنها في السنة الرابعة. واستدل ابن حزم بحديث ابن عمر رضي الله عنه في يوم أحد، في يوم أحد، أنه قال: لما كان يوم أحد لم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت ابن 14 سنة. قال: ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وجه الدلالة هنا سنة واحدة بعدها على طول، فعشان كده هو قال انه غزوة الخندق في سنة 4 وليست في سنة 5، لكن يعني الصحيح ان غزوة الخندق كانت في سنة 5. طيب الجواب على حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، الجواب ان هذا محمول على محامل، ومن اعظمها كان ابن عمر رضي الله عنه كان في اخر السنة 14 يوم أحد، في آخرها رضي الله عنه، آسف، في أولها، كان في أول سنة 14، ولما كان يوم الخندق كان في أول كذلك السنة الإيش 15، يعني كان هنا في أول عمره في 14، فيبقى بهذا الاعتبار دخل في السنة الثانية وهو لسه في بدايتها، في بداية 15. قال: وهي سنة 5 في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين أنه خرج لذلك ثم رجع. أو ثم رجع، ثم رجع، هذه دليل على ماذا؟ على أنه في سنة كانت هناك سنة بين أحد وبين الخندق، في سنة كانت بين أحد وبين الخندق، وأحد يعني اتفاق يعني أهل السير على أنها كانت في السنة الثالثة، فلما كان هناك سنة وهي التي واعد فيها أبو سفيان المسلمين ثم لم يخرج في السنة التي بعدها دل على أن هناك كان هناك إيش سنة بين أحد وبين الخندق. نعم. قال فرجع أشرافهم إلى قريش يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم واستجابوا لهم. يعني اليهود هم الذين ألبوا القبائل والعرب على المسلمين في هذه الغزوة، ولذلك سبب غزوة الخندق هو أن وفدا من اليهود خرجوا إلى قبائل العرب وجعلوا يحرضونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزو المدينة وكذلك كانوا قد جاءوا إلى يهود بني قريظة وواعدوهم بأنهم سيأتون بالأحزاب وعليهم أن يضربوا المسلمين من الخلف، ولم يكن في المدينة في داخل المدينة إلا يهود بني قريظة في هذا الوقت، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ولم يبق إلا يهود قريظة في المدينة في داخلها، ويهود خيبر كانوا خارج المدينة. وعلى ذلك جاءت يعني قبائل العرب يعني عن بكرة أبيها وحاصرت المدينة، وسبب الحصار أنهم لم يستطيعوا دخول المدينة فكان سبب ذلك أنهم خرجوا إليهم. ولما جاءت القبائل أو جاء العرب عموما وقبائل العرب لم يستطيعوا دخول المدينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع أصحابه والمسلمين فاستشارهم في الأمر، فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه وعرض فكرة الخندق وقال إنا كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا على أنفسنا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون فحفروا الخندق في أيام معدودة. ودي من العجائب في الحقيقة، من عجائب الحال أنهم حفروا، أنا ذهب من ذهني كنت زمان حافظ الحاجات دي، الذاكرة بقت صعبة خالص، أنهم حفروا هذا الخندق في مدة زمنية قياسية، مع أنهم في العصر الحديث درسوا مسألة حفر الخندق، بس أنا رايحة من ذهني بس المعلومة كنت أقولها يعني قبل ذلك، في العصر الحديث درسوا مسألة حفر الخندق فوجدوا أن حفر الخندق أن ردم الخندق يستغرق في الردم أياما تجاوز الأيام التي حفر فيها الصحابة الخندق، فكيف وأنهم هم حفروا، والحفر معلوم أنه هو إيه أصعب من الردم، الردم خلاص هتجيب آلات حديثة تأتي وتقوم بردم الخندق وانتهى الأمر، هؤلاء حفروه في أيام قلائل رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما كان ذلك وجاءت يعني الأحزاب فلم يجدوا مدخلا إلى المدينة، فعند ذلك حاصروا المدينة حصارا شديدا، حتى أن المؤمنين حصل فيهم ما حصل من الزلزلة ويعني الخوف ونحو ذلك، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى كادت طائفتان من يعني المؤمنين أن تفشل في هذا اليوم، وهمت الطائفتان بالانسحاب من على الخندق من يعني شر ما أرجف المنافقون والعياذ بالله في المدينة، وذلك أن المنافقين أعملوا الإرجاف في المسلمين حتى جعلت العبارة تنتشر في كل مكان، ويقولون كان محمد يعدنا بقصور قسرى وقيصر، فنحن الرجل منا لا يقدر على أن يذهب إلى الخلاء وحده، يعني محمد كان بيقول لنا أنتوا هتاخدوا قصور قسرى وقيصر، ده احنا الواحد فينا ما هوش قادر يروح الخلاء لوحده، لأن الأحزاب حاصرت المدينة آلاف مؤلفة من البشر والجيوش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في صرف غطفان وهي أكبر قبائل الأحزاب، يعني تلتين الجيش جيش الأحزاب كان من الغطفان، قبائل غطفان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يصرف غطفان بأن يعطيها ثلث ثمار المدينة، يديهم كل سنة ثلث ثمار المدينة. ومنه أخذ العلماء جواز دفع المسلمين المال لحفظ النفس للكفار، لحفظ النفس. فلما استشار السعدين رضوان الله عليهما اللي هم قادة الأنصار، واستشارهما باعتبار ماذا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم استشار الاثنين دول بس، ما جابش المسلمين كلهم ليه؟ ايه يعني المعنيين؟ ايوه تمام، لان هم اهل المسألة، لانهم بالفعل هم المعنيون بهذا الامر اكثر من غيره. ثمار المدينة من يتحكم فيها؟ الانصار، وهؤلاء زعماء الانصار. فلما قال لهم ذلك قالوا يا رسول الله ان كان هذا رأي، ان كان هذا وحي اوحى الله لك به فلا رأي لنا ولا نقدم ولا نؤخر، وان كان هو الرأي فإنا نقول يا رسول الله إن هؤلاء لما كنا في الكفر كانوا لا يأخذون منا تمرة إلا بالثمن أو قرة أو كلمة نحوه، يعني ما كانوا يأخذون تمرة واحدة إلا بالثمن أو قرة، نحن نضيفهم عشان نأكلهم تمر المدينة، أو بعدما من الله علينا بك وبالإسلام نعطيهم أموالنا، فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند ذلك واستبشر، وقام المسلمون، وقد كانت يعني غزوة عصيبة جدا، حاصرت الأحزاب فيها المدينة ما يقرب من الشهر، إلى أن يعني جعل الله للمسلمين مخرجا بأسباب مختلفة، منها يعني إسلام أحد المشركين وهو عروة ابن مسعود الثقفي، فقد أسلم هذا الرجل ومن غير أن تعلم قريش، من غير أن تعلم قريش، وكان حليفا كذلك لليهود، ولم تكن تعلم كذلك يهود بإسلامه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم خزل عنا ما استطعت، يعني افعل ما تستطيع به أن تصرف عنا هذا يعني الأمر وهذه الأحزاب وكذا ونحو ذلك. فما كان من هذا الرجل رضي الله عنه إلا أنه خطط ودبر تدبيرا الله عز وجل يسر به الأمر، وذلك أن ذهب إلى يهود وقال لهم إن قريشا قد حاصروا محمدا وكذا وكذا، لكنهم لو كان الأمر لمحمد تركوكم لمحمد ينتقم منكم، يعني لو محمد هزمهم ماذا سيحدث؟ هينصرفوا هم لبلادهم ويرجعوا، وهي محمد هينتقم منكم أنتم. فقالوا ما الحيلة؟ قال اطلبوا منهم رهائن حتى تضمنوا أنهم يكونون معكم إلى آخر يعني الوقت أو كلمة نحوها يعني. وذهب إلى قريش والأحزاب ونحو ذلك وغطفان، وجعل يقول فيهم إن يهود قد خانوا عهدهم معكم وراجعوا عن عهدهم معكم، وإنهم ندموا على ذلك، وإنهم سيطلبون منكم رهائن ليعطوهم لمحمد فلا تفعلوا. وسبحان الله العظيم، ولما كان ذلك قالت يهود، قالت قريش لما جاء يهود يطلبون منهم رهائن قالوا صدق نعيم، ولما كان الأمر عند يهود قالوا صدق نعيم. فأوقع الله عز وجل بينهم الخلاف والنزاع، ثم أرسل الله عز وجل عليهم ما أرسل من الرياح ويعني للملائكة تفزع قلوبهم، حتى خلعت يعني خيامهم ويعني قدورهم كانت تنكفئ وكذا، فرد الله عز وجل الأحزاب ولم يقاتل المسلمون في ذلك، بل نصر الله المسلمين بغير قتال. وهذا نزلت فيه سورة الأحزاب وآيات كثيرة نزلت في هذه الأحداث. قال إلى أن ذكر قصة العرنيين، وقال فيها من الفقه إلى آخر ما ذكر، إلى أن ذكر قصة العرنيين تعلمونها. قصة العرنيين هي قصة بعض نفر جاءوا من قبيلتين يقال لهم عكل وعرينة، عكل وعرينة، ولذلك نسبت لهم القصة العرنيين. جاء نفر من هؤلاء الناس وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الإسلام، ثم بعد ذلك جاءوه بعد أيام وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم جو المدينة وأنهم استوخموا جو المدينة وأنه أصابتهم بسببه الحمى ونحو ذلك. فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى حظيرة الصدقة وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. فذهبوا إلى حظيرة إبل الصدقة وشربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا. شوفوا، فما كان منهم إلا الطمع والإجرام، فإذا بهم يقتلون الراعي اللي هو الحارس بتاع الحظيرة، يقتلون الراعي ويسملون عينه، يعني خرقوا عينيه، وأخذوا الزود، يعني خذوا الإبل كلها وفروا بها. فلما كان ذلك أخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخرجوا في طلبهم، فخرج المسلمون في طلبهم فأتوا بهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة، وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الآية، آية الحرابة. فأقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وثمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركهم في الحرة لا يعني يعطون الماء حتى ماتوا، وهذا حد الحرابة. هذه قصة العرنيين. قال فيها، قال وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل، جواز شرب أبوال الإبل، وهذا فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، على طهارة أبوال الإبل، وأن فيها شفاء بإذن الله تعالى. نعم. قال وطهارة بول مأكول اللحم، وطهارة بول مأكول اللحم، ودي مسألة أخرى، طهارة بول مأكول اللحم لا يقتضي أن كل مأكول لحم يشرب إيه؟ بوله. الذي يشرب بوله فقط للتداوي هو الإبل، وهو الذي جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. أما باقي ما يؤكل لحمه فلا يشترط أن يكون أبواله فيها الدواء ونحو ذلك، لكن طاهرة، حيث أنها لو أصابت الثوب أو البدن فلا يعني يؤثر. قال والجمع للمحارب بين قطع يده ورجله وقتله إذا أخذ المال، يعني أنه أيضا في قصة العرنيين من الفقه الجمع للمحارب بين قطع يده ورجله وقتله إذا أخذ المال، ودي مسألة فقهية واسعة أنا مش هقف معها طويلا، لكن الفقهاء يتكلمون في مسألة العقوبة، متى يقطع، متى يقتل، متى يصلب نحو ذلك، هذا محله يعني باب الفقه. قال وأنه يفعل بالجاني كما فعل، أنه يفعل بالجاني كما فعل، ويعني هذا الحديث في دليل على العقاب بمثل ما فعل، بمثل ما فعل. فلما سملوا عين الراعي سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم. نعم. قال فإنهم لما سملوا عين الراعي سملوا أعينهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين يعني أن يسملوا أعينهم، فظهر أن القصة محكمة وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، فالحدود نزلت بتقريرها إلا بإبطالها، لا بإبطالها، فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، يعني بعد ذلك نزلت الحدود ومنها حد الحرابة، حد الحرابة. ثم قال فصل في قصة الحديبية، فصل في قصة الحديبية. قال وذكر القصة إلى أن قال ودار الصلح على وضع الحرب 10 سنين وأن يرجع عنهم عامة ذلك، فإذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3 وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف والقرب، السيوف في القرب، ومن أتاهم لم يردوا ومن أتى من المسلمين ردوا. هنا في صدر أيضا الفصل هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه اختصر اختصارا يعني قد يكون يعني مخلا مثل في الحقيقة الخندق، يعني سبب الغزوة وسبب الحديبية وماذا حدث حتى وصلنا إلى هذه المرحلة لم يذكره، اختصره رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة من يعني تمام المعنى، وليس أقصد من تمام السياق، أن يذكر مجمل ما كان بسببه خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما الذي أدى إلى الحديبية وكذا ونحو ذلك، والله أعلم. قال: وذكر القصة إلى أن قال. ما هي القصة؟ ما هي القصة؟ يعني هو قال فصل في قصة الحديبية، ده للإمام ابن القيم، وذكر القصة. فالإمام محمد بن الوهاب قال وذكر القصة. طيب ما هي القصة؟ نذكر يعني أيضا ذلك في اختصار شديد جدا. قصة الحديبية باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، يعني بعد الخندق بسنة، في السنة السادسة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا، قد رأى رؤيا، ولعلها في أوائل شهر ذي القعدة أو نحو ذلك، لأنه خرج في نفس الشهر. رأى رؤيا وفيها أنه يدخل المسجد الحرام حالقا أو مقصرا هو والمسلمين معه، وهذا الذي نزل فيه بعد ذلك قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقبل نزول هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنام، فلما كان ذلك أشاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنام في المسلمين، بل وأعلن أنه سيخرج إلى مكة معتمرا، هيخرج لمكة هيعتمر بالمسلمين بناء على هذا المنام ورؤيا الأنبياء حق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما يزيد على 1400 رجل من المسلمين قاصدين البيت، قاصدين البيت، ليس معهم سلاح إلا سلاح الراكب، معهمش سلاح غير سلاح المسافر فقط. العرب طبيعة الحال لازم هو في الطريق يمشي مع سلاح، فليس معهم إلا سلاح المسافر أو الراكب أو نحو ذلك فقط، وما جاءوا إلا لأجل الاعتمار وزيارة البيت. فلما كان ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عينا يخبره الأمر. لما اقترب من مكة، لما اقترب من مكة نزل في مكان يقال له الحديبية، وهو قريب من ماء يقال لهذا الماء ماء الحديبية أيضا. نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة، وأرسل عينا له من حلفائه من المشركين من خزاعة، من خزاعة. يعني احنا عندنا في المشركين في قبائل كثيرة جدا، من أشهرها قبيلتين كانوا متنحلتين دايما اللي هم بكر وخزاعة دول وقريش طبعا. فخزاعة كانوا حلفاء بني هاشم على مر الزمان مع انهم مشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا من خزاعة يستعلم له الامر، لان هو ده اللي هيعرف الاخبار والاحوال وهيدخل في وسطهم من غير ما ياخدوا بالهم. فلما كان ذلك جاءه هذا العين، وهو عيينة بن حصن الخزاعي هذا، جاءه هذا العين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت قريشا، اللي قال له في يعني في عبارة انه لقد تركت قريشا، وذكر اسم جد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، تركت قريشا يعني يتجهزون لمنعك، وانهم قد احتشدوا وعبأوا ما عندهم لاجل ان يمنعوك من الدخول. هم عرفوا ان انت جاي وسمعوا بمجيئك، وهم يستعدون الان لمنعك ولمنعك من دخول مكة. فلما كان ذلك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من يكلمه من المشركين، فأرسلوا إليه بعض الوفود، وقد جاء أحد الخزاعيين أيضا وهو بديل بن ورقاء، أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كوسيط وليس موفد، جاء وسيطا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ قريشا أنهم لو أنهم أرادوا خطة يعظمون بها الحرمات لأجبتهم إليها، يعني لو أنهم يعني كلموني في خطة نتفق عليها نعظم بها الحرمات لأجبتهم إلى ذلك. فرجع إليهم بديل بن ورقاء فأخذهم أيضا العناد، وخصوصا أن الشباب كانوا هم المسيطرون على الموقف في هذا الوقت، لأن قريش بعد مقتل 70 في بدر أصبح ما عندهمش حكماء، أصبح عندهمش حكماء، كل اللي عندهم شباب. أبو سفيان كان وسط بين الشباب والإيه والشيخوخة، هو ده كان الزعيم وقتها يعني وقتئذ يعني. فلما كان ذلك قالوا والله لا يدخلها علينا أو يعيرنا، وبعد ذلك تعيرنا العرب أنه يدخلها علينا عنوة، والله لا يدخلها. حتى كان الأمر ما كان، فأرسل المشركون أيضا عينا وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوفود تعددت، هذه الوفود تعددت، منهم عروة بن مسعود الثقفي، ومنهم الأحلس بن قيس، ومنهم رجل آخر يسمى كرز بن حفص، ومنهم الأخير اللي هو سهيل بن عمرو. كل واحد من دول في الحقيقة لما تقرأ الغزوة بالتفصيل تجد فيها مواقف كثيرة جدا، هو يعلق عليها هنا في الفوائد، هيذكرها في الفوائد، هيشير إليها يعني في الفوائد. لكن خلاصة لأجل أن نشير إليها من خلال الفوائد بعد ذلك، أن هؤلاء الوفود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الواحد بعد الآخر، والمفاوضات لا تسير، حتى كانت المفاوضة مع آخرهم وهو سهيل بن عمرو، وتم إبرام اتفاقية الصلح بين المسلمين والمشركين بما عرف بعد ذلك بصلح الحديبية. نعم. قال وذكر القصة إلى أن قال وجرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين وأن يرجع عنهم عامة ذلك، فإذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3. الاتفاق كان أنه يرجع وما يدخلش مكة السنة دي، النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين دول اللي هم 1400، انتبه، والمشركون يومئذ لم يكن عندهم من عدد المقاتلين ما يساوي هذا العدد، وفيهم ما فيهم من الهزيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الموفدين قال إن قريشا قد أنهكتها الحرب، يعني أنا مشفق عليها بيعندوا ليه، إن قريشا قد نهكتها الحرب، ولو شئت لملت عليهم ميلة واحدة، يعني أنا لو أنا يعني أريد أن أفعل ذلك لفعلت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريقه وهو داخل على مكة، وداخل على مكة أخبروه أن الأحابيش قد حالفوا قريشا، الأحابيش دول اللي هم العرب اللي على حدود مكة من بره بيسكنوا الجبال، بيسكنوا الجبال من بره، تعرفين زي دلوقتي اليومين دول موضوع اليمن، القبائل اليمنية اللي هي على حدود صنعاء متحالفة دلوقتي مع مين؟ مع الحوثيين، هم دول اللي بيحموا دلوقتي الحوثيين، لان هم عارفين مداخل صنعاء من بره، ولذلك دول اخطر من قريش نفسها. فالاحابيش دول اتفقوا على نصرة قريش وراحوا وقفوا مع قريش في الثغور بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وهو داخل في مسألة أن يغير على ذراريهم ونسائهم، فقال أبو بكر يا رسول الله ما جئنا لقتال ولا جئنا قاصدين البيت، ومن قاتلنا قاتلناه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر إن إحنا هنمشي لغاية البيت مش هنقاتل حد، اللي هيقتلناها نقتله. الغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم راسلهم المرة بعد المرة إنا لم نجئ لقتال أحد، وإن قريشا قد نهكتها الحرب وأضرت بها، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لهم كده، أخبرهم بذلك أنهم إن أصروا على المعاندة والقتال والله لا أقاتلنهم إلى آخر لحظة حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أكون وحدي فقط الذي أقاتل فلن أتركهم. الغرض في النهاية أنه تم صلح الحديبية على بنود وشروط جائرة في حق المسلمين، على بنود جائرة ظالمة في حق المسلمين. هيظهر هذا معنا إن شاء الله وإحنا نتكلم عن الفوائد. قال وفي قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة. دي فايدة يعني من الفوائد. أنزل الله في هذه الوقعة يعني من الحاجات الطيبة يعني اللي الواحد بيتذكرها مع التعبيرات اللي فيها غلو جدا من أهل الغلو. علماء السير أكثرهم يعبرون عن الحديبية بوقعة الحديبية أو بصلح الحديبية. وقعة الحديبية أو صلح الحديبية، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، وقل ما تجد أحد منهم يسميها غزوة الحديبية في الوقت اللي أنت تجد داعش وأشكالها وأمثالها كل ما يقتلوا اثنين من عساكر المسلمين مثلا أولادنا بتوع الشرطة مش عارف إيه الجيش يقول لك وقد قام اليوم بعض أبطال التنظيم بغزوة مش عارف فين ونحو ذلك ويسمونها غزوة. نسأل الله العفو والعافية. قالوا في قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة. وذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان محرما من بين المحرمين، ولكنه كان ذا شعر طويل وكان الجو حر، ولعله رضي الله عنه كان عنده إصابة قبلها فانتشر القمل في رأسه حتى صار يمشي على وجهه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوامك؟ الحشرات دي يعني تؤذيك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وافعل كذا وكذا اللي هي فدية الحلق للمحرم. قال وفيها دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بقى تحللوا في آخر الأحداث دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مر، إشارة إلى أفضلية الحلق. وفيها نحر البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة. إنه أيضا في هذه الغزوة كان فيها دليل على إنه البدنة تكفي عشرة والبقرة تكفي سبعة. وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين. وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم بتاعت بدر كان من بين الغنائم جمل مين؟ جمل أبي جهل. وجمل أبو جهل ده كان أعظم جمل في مكة كلها، وكان أبو جهل يفتخر به. فلما كانت معركة بدر غنم المسلمون في المغانم جمل أبي جهل. فلما كانت الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم جعله هديا له، الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جعله جمل أبي جهل ليغيظ المشركين، ليغيظ المشركين. وهذا فيه دليل على أنه يعني إن كان في غيظ المشركين مصلحة فعل هذا الأمر، وإلا فالأمر يعود إلى المصلحة والمفسدة. وأنه ذبح جمل أبي جهل أمام أعينهم، يعني المشركين كانوا بيتفرجوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو بيذبح الهدي، واقفين بيتفرجوا عليه، ذبحوا أمام أعينهم. قال وفيه أنزلت سورة الفتح، يعني في الحديبية أنزلت سورة الفتح، وهي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق إيش؟ رجوعه صلى الله عليه وسلم. وطبعا سورة الفتح فيها ما فيها، والإمام ابن القيم في آخر الفصل الذي في قصة الحديبية هيقف مع سورة الفتح وقفات طويلة يعني. قال فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن، فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا، وقيل لم يقطع الشرط إلا عن الرجال، لم يقطع الشرط إلا على الرجال خاصة، فأراد المشركون أن يعمموا في الصنفين فأبى الله تعالى ذلك. يعني ماذا هذا الكلام؟ قال فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله إلى إرجاعهن، عن إرجاعهن. من بين بنود الحديبية والشروط الظالمة التي أرادها المشركون ورضي بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من القوة والقدرة على دخول مكة، وإلا فالله قال في سورة الفتح قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. ثم قال الله بعدها لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا يعني ماذا؟ تميزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من بين المصالح التي من أجلها رضي بهذه الشروط ولم يدخل مكة يعني يوم الحديبية ويعني ينتهك يعني حرمات المشركين فيها ويغزو مكة يومها لأجل حرمات المسلمين الموجودين في داخل هذه أو في هذه الأوقات وفي هذه الساعات، لأن هناك كان من المسلمين مؤمنين محصورون أي مسجونون عند المشركين ولم يخرجوا للهجرة ضعفا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن قتال المشركين، توقف عن قتال المشركين. ومنها يستدل العلماء على عدم جواز ضرب المشركين إن كانوا يتحصنون بالمسلمين، هذا هو الأصل. لكن هناك مسائل تفصيلية أخرى، وهي لو كان الأمر يتحتم في دفع ضرر أشد على المسلمين بضرب المشركين ولو كان فيهم بعض المسلمين جاز، لكن ده مقدر بقدر الإيش؟ المصالح الكبيرة والمفاسد ونحو ذلك. نعم. قال فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن. كم من بين الشروط الظالمة أن من جاءك منا، يعني قالوا له كده للنبي صلى الله عليه وسلم، من جاءك منا مسلما رددته إلينا ومن جاء من عندك إلينا لا نرده إليك. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط أيضا، انه يرجع وانه ما يخشش مكة وانه اللي يجي منهم ما راجعا عن الاسلام لا يرد الى المسلمين، ومن يذهب من المشركين الى المسلمين يرد، فضلا عن شروط جائرة اخرى يأتي الكلام عليها اثناء الحديث. قال فلما رجع الى المدينة جاءه نساء مؤمنات، يعني ماذا؟ جاء بعض النسوة من قريش او من مكة يعلن اسلامهن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فروا هربوا خرجوا وجاءوا إلى المدينة. مقتضى العقد الظاهر أن يرد من جاء إليه من المسلمين إلى المشركين. قال فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن. فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، قيل إن ده منسوخ أو نسخ، يعني بأن التعميم الموجود في العقد، لا، هذا التعميم منسوخ بآية نبه الله فيها على أن هذا الشرط لا يدخل فيه النساء، لا يدخل فيه النساء. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقيل هذه الآية التي نسخت الحكم الذي أو الشرط الذي فيه أن من جاء رجع إليهم، فنسخت هذا الأمر في حق النساء، في حق النساء. قال وقيل، يعني احتمال آخر أنه مش النسخ هو اللي منع ذلك، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن. قال وهو عزيز جدا، بيعلق الإمام ابن القيم بيقول وهو عزيز جدا يعني قليل، تخصيص للسنة بالقرآن. تخصيص للسنة بالقرآن يعني ان القرآن هو اللي خص عموم السنة، وده كما قال الإمام ابن القيم نادر جدا جدا جدا، شيء نادر جدا. لا، القرآن يخصص عموم السنة، ده نادر فعلا جدا. اقرأ العبارة، تخصيص للسنة بالقرآن. تخصيص للسنة يعني تخصيص لعموم السنة بالقرآن، وده نادر فعلا جدا. يعني انا قعدت ابحث كده لغاية ما وقفت على يعني تقريبا مثل واحد، وهو قول الله سبحانه وتعالى قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قول الله تعالى هذا مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين يعني إيه؟ قطع. من حي فهو ميت. العرب كان عندهم عادة في الجاهلية سيئة جدا، أنه أحيانا كان إذا كانت البهيمة سمينة وكبيرة يقوم يفعل ماذا؟ ممكن يقطع منها جزء وهي حية ويأخذ أكله، يأخذ منها جزء وهي حية، يعني يجي على فخدتها كده ويقطع حتة منها مثلا ويروح يطبخه ويأكله. فلما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من الحي فهو ميت. اللي قطع من الحي ده ميت. طب هذا التعميم ها خصص بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طب ما هو الأصواف بتقطع والأشعار بتقطع، ما الصوف اللي على الحيوان ده العرب بيعملوا إيه؟ بيقصوه ياخدوه، والأوبار بيغدوها ونحو ذلك. هذا مخصص من هذا العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل لم يقطع الشرط، أو لم يقطع الشرط إلا على الرجال خاص. وقيل إنه الشرط أصلا في الأصل كان منعقدا على الرجال فقط دون النساء، فأراد المشركون أن يعمموا في الصنفين فأبى الله تعالى ذلك. ثم قال: وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج إلى آخره. الحقيقة أنا بقترح تعملوا في الحتة الفاضية دي اكتبوا كده فيها فصل: الفوائد الفقهية في قصة الحديبية. الفوائد الفقهية في قصة الحديبية، لأن ابن القيم هو عمل فصل لوحده، اللي جاي ده كله فوائد فقهية، فوائد فقهية في قصة الحديبية. قال: وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك. وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وهذا لأن المشركين كانوا يقولون إن من أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. ولذلك كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت فين؟ في أشهر الحج، في ذي القعدة خصوصا، في ذي القعدة خصوصا كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. نعم. قال: وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك. يعني إيه الموضوع ده؟ هو يشير إلى أن هناك بعض الناس ظن أنه إذا أحرم من مكان أبعد من الميقات يكون هذا نوع من الإيه؟ التعبد الأزيد والزائد، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن الأفضل أن يعتمر من نفس الميقات، لأن العبادات توقيفية. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله رجل يعتمر من قبل الميقات، قال: أخشى أن تكون من الذين قال الله فيهم: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت. قال: ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة، وأن إشعار الهدي سنة لا مثلة. دول مسألتين: أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة. العمرة ما فيهاش هدي، صح ولا ايه؟ العمرة اصلا ما فيهاش هدي، العمرة اركانها عبارة عن احرام، طواف، سعي، حلق او تقصير، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة بتاعت الحلق والتقصير، لكن ليس فيها هدي. ولذلك يستحب لمن قدر على ذلك ان يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتمر اهدى للبيت، كل ما كان يأتي البيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستحب كذلك ارسال الهدي والهدايا إلى البيت حتى وانت في بلدك، يستحب أن تفعل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. وأن إشعار الهدي سنة لا مثلة، أن إشعار الهدي، يعني إيه إشعار الهدي؟ اللي هو الوسم الذي يوضع على الهدي، وهو عبارة عن كيه أو وضع علامة معينة في جسمه، أنه ممكن يتوضع فيه علامة من العلامات، ممكن بعض المعدن أو نحو ذلك، أو يتوسم بالكي. قال: وأن إشعار الهدي سنة لا مثلة. لماذا؟ لأن هذا الهدي وهو في الطريق كلما رآه الناس علموا أن هذا ماذا؟ هذا هدي، عرفوا ده هدي، خلاص ماشي يشوفوا يقوموا يلاقوا الختم عليه يعرفوا أن ده هدي. وإحنا في الفقه قبل كده قلنا أنه في العصر الحديث لو وجدت علامات أخرى غير الوسم والكي، غير الكي، فلا بأس بذلك. قال: ومنها استحباب مغايظة أعداء الله. استحباب مغايظة أعداء الله، إشارة إلى ماذا؟ ذبح جمل أبي جهل. لكن احنا بنقف عليها وقف أيضا، وهي أن هذا ليس على إطلاقه، بل ينظر في المصلحة والمفسدة. وإلا فهو هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لحذيفة ليلة الأحزاب، قال له ماذا؟ لا تزعرهم علينا، أو لا تزعرهم علينا. فهذا راجع للمصلحة والإيش والمفسدة. قال: ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، إشارة إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الخزاعي. نعم. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة، لأن عيينة الخزاعي كافر، يعني يجوز الاستعانة بالعين ولو كان كافرا. نعم يجوز الاستعانة بالكافر ولا بالكافر في الجهاد، نعم يجوز بالضابط إذا كان إيش؟ إذا كان مأمونا في الجهاد، مش هيضلل المسلمين ولا هيفعل بما يضر المسلمين. نعم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وامتثالا لأمر الله، إشارة إلى لا السعدين دي كانت فين؟ في الخندق. أيوة، إشارة إلى استشارة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأحابيش. الأحابيش لو هو داخل، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل من بره، لما علم أن قريش كلها بتستعد وأنهم جمعوا له الأحابيش، فاستشار الصحابة: ما تقولون أن احنا نغير على زرار الأحابيش ونسائهم؟ نعم. ومنها جواز سبي ذرار المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال. أي ومنها جواز سبي ذرار المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال. قبل القتال هي دي المسألة الفقهية الدقيقة، قبل القتال، يعني انه قد يتوهم متوهم انه لا يستحقون السبي، او لا يعني يستحق يعني اعمال السبي فيهم الا بعد اعلانهم القتال او دخولهم في قتال مع المسلمين. لا، مجرد اعلانهم فقط انهم سيحاربون المسلمين هذا كافي في أن يكون هذا فيه أحكام المحاربين. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء رد عليهم وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. لما وصلوا الحديبية القصواء وقفت في مكان معين، فقالوا خلأت القصواء، يعني ليس هذا عهد القصواء، وقد يعني خالفت عهدنا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، لا أبدا، ده في أمر أراده الله عز وجل، بل حبسها حابس الفيل. نعم. قال: ومنها استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبأ والتغابن. استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وفي قول ابن القيم الخبر الديني تنبيه على عدم استحبابه في الأمر ليش الدنيوي، الدنيا، ولذلك ثم في أمر البيع والشراء ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البائع الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. قال: ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه، أجيبوا إليه، يعني مش لأجل أنه هو كافر لا أتعامل معه في الخير ولا أتعاون معه على خير. إن كان هذا الكافر سيتعامل معي ويتعاون معي على أمر فيه خير للمسلمين فهذا خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، الشاهد للعبارة دي ماذا؟ لو سألوني خطة رشد يعظمون بها الحرمات لأجبتهم إلى ذلك. نعم، ودي مشكلة كبيرة تلاقي كتير من إخواننا، احنا يعني جزاكم الله خيرا، يعني أنا ما أقصد اللاعدين، يعني إنما أقصد من اللاعدين أو من اللي مش معدين، الفهم الخاطئ. احنا ممكن بص تعدى علينا هون، تمر علينا الأدلة الشرعية ونيجي ساعة التطبيق ملهاش وجود، ملهاش وجود. يعني أنا أذكر مثلا في فترة زمنية ما كان بيشتم بعض العلماء ويقال عنهم على المنصات في الخطب في السياسة المنافقين اللي كذا اللي كذا، لماذا؟ لأنه يطبق شيئا من هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لو سألوني خطة رشد، قالها لمين؟ لكفار. فالعلماء هؤلاء كانوا يقولونها لمن؟ لمسلمين، عصا ولا غيره ولا بتاع، لكن هم في الجهة. حتى لو كانوا كفار هنسلم انهم كفار. اليس هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك بعد كده لما يعني يتحذر بعضهم بقى في المأزق يروح طالع منه بالجهل بقى، يقول لك ملناش دعوه بالحديبية لانها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. خصصتها منين انت؟ جبت منين التخصيص؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: منها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه، وإن منعوا غيره. سبحان الله، هذا كلام ابن القيم، مش كلام الشيخ ياسر برهامي ولا فلان ولا علان، هذا كلام ابن القيم. وإن منعوا غيره، يعني ايه منعوا غيره؟ منعوا أن يفعلوا خيرا آخر. تقول لهم يعملوا الخير ده، يقول لك لا مش هنعمله، لكن هيأدوا خير آخر وهيكون في نفع للمسلمين أتعاون معهم عليه لأجل إتمام هذا الخير. قال: فيعانون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون ما سوى ذلك، ويمنعون ما سوى ذلك. وده أصل في تعامل أو في إقرار مسألة الحكام الذين يحكمون المسلمين في بلاد الأرض بغير ما أنزل الله. فنحن نتعامل مع من لم يثبت منهم ردته أو كفره، نتعامل معه من باب التعاون على البر والتقوى، أنه يعان على الخير ونعينه على الخير. إن تعاون معنا على الخير نتعاون معه، إيه المانع في ذلك؟ وإن كنا لا نقول إن هذا هو الإيش؟ الإمام الشرعي وكذا وكيت ونحو ذلك. نعم. قال: فمن التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوضا أو مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. حطوا تحتها السطر دي والله، وهذا من أشق من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. لأنه كثير من الناس وكثير من إخواننا عند التطبيق لا تجده، عند التطبيق لا تجده. نعم. قال: ولذلك ضاق عنه من أصحابه من ضاق، يعني ده ساعة التطبيق بيبقى صعب. ولذلك ابن القيم يقول: ولذلك ضاق عنه، يعني ضاق عنه من أصحابه من ضاق. صحة التطبيق بعض الصحابة ضاق به هذا، ومن أشهرهم طبعا عمر رضي الله عنه، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أولسنا على الحق؟ أوليس أوليس أوليس؟ حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهو في شك يا ابن الخطاب؟ فانظر. ولذلك هذا الأمر أمر دقيق وصعب، نعم، لكن على كل إنسان في النهاية أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة دول في نهاية الأمر، في نهاية الأمر ماذا حدث؟ رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عمر ما قال، وأجاب الصديق فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن أفضل أنه أفضل الصحابة. فائدة أخرى بيشير إليها ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة، اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق، لأنه وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه، وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق خاصة دون سائر الصحابة. هذه إشارة أخرى إلى أفضلية أبي بكر، إنه لما أراد أن يسأل بعد النبي صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل أبا بكر. هذا يدل على أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. الحديبية بقعة معينة على حدود مكة، على حدود مكة. البقعة دي اليمين بتاعها، يمين هذه البقعة يقترب جدا من حدود مكة، يقترب من حدود مكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذه البقعة لماذا؟ حتى يكون قريبا من ايه؟ من الحرم، كحدود الحرم يعني، كحدود الحرم. هو هيشير من خلال هذا الكلام الى مسألة متعلقة بالصلاة في مسجد الحرام بمئة الف، ولا في كل مكة كلها بمئة الف. نعم. قال: ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين الى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى أحمد في هذه القصة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، يعني هو محصور في الحل، وكان لما يجي يصلي يصلي فين؟ في الحرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف بالجيش كله بتاعه أو بالمسلمين واقفين في مكان، ساعة الصلاة يقوم يروح يصلي فين؟ في الحل، يدخل حدود الحل، آسف، الحرم، يدخل حدود الحرم. وهذا ما يستدل به من يقول أن الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة وهو في الحديبية فعل ماذا؟ دخل الحرم، حدود الحرم، وعليه لأجل أن ينال مئة ألف صلاة. هذه مسألة خلافية في الحقيقة. هناك فريق آخر من العلماء قالوا بأن المئة ألف مختصة بماذا؟ بالمسجد، فإنه لما ذكره ذكره بالتعريف، قال: صلاة في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. واللي يقول بأن مكة كلها يقولون هذا تعبير عن مكة كلها أنها حرم. لكن هنا في الخلاف هذا من الممكن أن يعني نخرج بفائدة، وهي لو قلنا بأنه في مكة كلها أو قلنا بأنه في المسجد الحرام، بقي فضل، وهو أن من صلى في المسجد ليس كمن صلى خارج المسجد، سواء عند هؤلاء أو هؤلاء. فالذين يقولون أن المئة ألف مختصة بالمسجد، لا كلا لا، يعني لا خلاف بيننا وبينهم في هذا. وأما الذين يقولون أن المئة ألف تعم مكة كلها، فالعلماء هم أنفسهم يقولون: ومن صلى في المسجد كان أفضل ممن صلى في غير المسجد، في غير المسجد. قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى أحمد في هذه القصة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفيه كالدلالة على أن المضاعفة اللي هي المئة ألف يعني متعلقة بجميع الحرم لا تختص بالمسجد، وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الحرام كقوله تعالى فلا تقربوا المسجد الحرام. إن العلماء المفسرون يعني على أن المقصود بفلا تقربوا المسجد الحرام يعني لا تقربوا إيه؟ مكة، فلا يقربوا، أسف، فلا يقربوا المسجد الحرام، المقصود بها لا يقربوا مكة كلها. نعم. وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني يقصد يقول أن المفسرين أيضا أكثرهم على أن أسرى بعبده من المسجد يعني من مكة، لاختلاف الروايات في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان من المسجد أو كان من بيت أم هانئ رضي الله عنها. ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. يعني هي الحكاية دي دلوقتي مش موجودة طبعا، لكن من كان كذلك، يعني إنسان مسافر، كان الناس يعني من يعني من المسلمين قبل ذلك، قبل الوسائل الحديثة هذه، كانوا يركبون ركائب بدائية، فكان ينزل أكثرهم عند مدخل مكة وينزل بحيث أنه يستعد لدخول إيش مكة، فيغتسل كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر يفعل ذلك ونحو ذلك، فكانوا ينزلون على حدود مكة. فابن القيم يقول أن من نزل قريبا من مكة يستحب له أن ينزل فين؟ في المكان ده، أو في مكان قريب من أي مكان إيش حل، بحيث أنه وهو برا يقوم لو حب يصلي يصلي فين؟ الحرام. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، وفي قيام المغيرة على رأسه بالسيف. طيب الأولانية، جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيسعى للصلح. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان المسلمون يقدرون على دخول مكة وعلى فتح مكة في هذا العام، عام الحديبية هذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلح، لأن هناك أغراض كثيرة ذكرها العلماء في تحليل يعني هذه الغزوة أو هذه الوقعة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرج قريشا من الصراع، بحيث يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء الآخرين، لأنه كان في هذه الفترة كان يهدد المسلمين الأعداء الآخرون، ثم كذلك كان يريد أن يتفرغ لدعوة الناس في الخارج. ولذلك في عام الحديبية وما بعده، الأعوام اللي بعده كلها كانت أعوام عمل دعوي، راسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والملوك ونحو ذلك. قال: وفي قيام المغيرة على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام، وليس هذا من النوع المذموم. يعني إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا في سائر حياتهم، وهو المغالاة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في يوم الحديبية غلوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم على ذلك ولم ينههم. لماذا؟ كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ويقتدى به عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام، لأنه ده هيرسل رسائل للكفار، وبالفعل حصل. فلما رجع مثلا عروة بن مسعود قال: جئتكم من عند محمد، ولقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا، وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، فوالله ما فعل كذا إلا كذا. ومسألة أنه ذكر لهم بقى ما توضأ وضوءا إلا تسارعوا وتصارعوا عليه، وما تنخم نخامة إلا أخذها كل واحد منهم ودلكها، يعني أو دلك بها جلده أو كلمة نحوها، وما يحدون إليه النظر، وكذا وكذا. وذكر لهم أشياء كلها عبارة عن رسالة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة مفادها في الجملة أن هؤلاء لن يتركوه، أن هؤلاء لن يتركوه، وسيظلون من ورائه إلى آخر قطرة من دمائهم. ولذلك قال لهم أحدهم، أحد الوفود، أنا بس مش مستحضر الألفاظ كلها بالضبط، يعني قال لهم أحد الوفود عبارة مجملها أنه والله ما يقتل واحد من هؤلاء إلا يكون قد قتل منكم 10 أو كلمة نحوها، الواحد من دول مش هيموت إلا ما يكون موت منكم 10 ولا حاجة. فهذه الرسالة مفادها ماذا؟ أنه يظهر للأعداء أنهم وراء قائدهم، وأنهم لا يتركونه، وأنهم من ورائه، يعني تقوية لموقفه. نعم. قال: وليس هذا من النوع المذموم، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. أيضا الفخر والخيلاء في الحرب غير مذموم، لكن في غير الحرب مذموم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في بعض معاركه رجلا من أصحابه وهو أبو دجانة رضي الله عنه، وكان أبو دجانة إذا كان في الغزو ربط عصابة حمراء وكان يمشي يتبختر، يعني يجي ساعة المعركة يروح طالع كده قدام الصفوف قبل المعركة ما تبدأ ويركب يعني خيله ويتبختر، نوع من الايه الاختيال قدام الكفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر، هو يشير هنا إلى أن أحد المفاوضين وهو الأحلس بن قيس، هذا الرجل لما أرسلته قريش فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من بعيد، كل ما كان يجي واحد بيشوفوا المسلمين وهو جاي من بعيد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقادم من بعيد، فقال: هذا الأحلس بن قيس، وهو رجل من قوم يعظمون البيت ويعظمون الشعائر، أو كلمة نحوها ومن قوم يعظمون الشعائر أو كلمة نحوها. هذا رجل متأله، يعني في نوع من الايه التعبد، ويحب يعني يروح عند البيت والحرم ويعظم الحرم وكذا ونحو ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا؟ أن يدفعوا في وجهه الهدي، يعني طلعوا الهدي قدامه كده، أول ما يجي يلاقي الهدي طالع في وشه كده. ففعل الصحابة، فلم يحضر الأحلس، ما جاش عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبل رجع ورجع إليهم وقال: والله ما جاء هؤلاء إلا معظمين لحرمات البيت، ده ناس جايبين معاهم الهدي وجايبين معاهم يعني ومعتمرين ونحو ذلك، أنتم بتمنعوهم ليه وتقتلوهم ليه ونحو ذلك. قال: وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، لرسل الكفار. وعليه معنى عام إن المفترض كل إنسان بيعبر عن الإسلام أعظم ما يظهر لهم يظهر لهم شعائر الإسلام، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي يعني المسلمين وحكام المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. السفارات في بتاعت المسلمين في دول العالم، السفارات دي أعظم حاجة بتعمل نوع من الإيه؟ الرسالة إلى الغير. المفترض أن سفارات الدول الإسلامية في أي مكان في العالم تعبيرا عن الإيه؟ عن المسلمين، ليس تعبيرا عن الدولة اللي هي فيها. ولذلك لا يليق أن السفير المسلم أما يروح عند الدولة دي يبقى زيهم، ده أنا جاي أقول لهم أنا جاي لكم من بلاد المسلمين، مش أنا أقلع بقى الزي بتاعي بتاع المسلمين وألبس الزي بتاعهم هم، والسفارة كلها تبقى شكلهم هم، وكل حاجة تبقى شكلهم هم. فيعني ولذلك هذه رسالة يحملها هذا. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة صاحبهم على أمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لا، لأن ذلك قبل إسلام المغيرة. مختصر الكلام ده أن المغيرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية بمال وكان مشركا، ثم أعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلا، لأنه علم أن هذا المال جاء من قتله لرجلين من المشركين، كان هذان الرجلان قد أمنهما في صحبتهما، يعني المغيرة مشي معاهم بالأمان يعني، فلما كان في الطريق قتلهما وأخذ ما معهما من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الإسلام ورد الإيش؟ الغدر، ورد معنى الغدر الذي كان من المغيرة رضي الله عنه. قال: دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، لأن هذين الرجلين كان بينهما وبين المسلمين عهد، وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة صاحبهم على أمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها. ولا ذب عنها لماذا؟ لأنه أصلا الوقت الذي اعتدى فيه المغيرة عليهم كان المغيرة في غير يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان أسلم لكن لم يكن في تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول الصديق لعروة بن مسعود أمصص بذر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة، كما أمر أن يصرح لمن دعا بدعوة الدعوة الجاهلية بهن أبيه ويقال له أعضد أير أبيك ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. قال وفي قول الصديق لعروة أمصص بذر اللات، معروف أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من بين المفاوضين كان مشركا في هذا الوقت، فجعل وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعبث في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه. قيل هذه عادة كانت عند العرب، وقيل أنه أراد بذلك التنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عروة بن مسعود ده كان حاجة كبيرة جدا، يعني قيل أن عروة كان من أحد الرجلين المقصودين بقول المشركين لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل المقصود أبا جهل وعروة بن مسعود الثقفي. فعروة بن مسعود ده رجل كان بيقابل الملوك والأمراء وكسرى وقيصر، يعني مستوى عالي جدا، فهو قاعد بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعبث في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه. وبعدين بقى في أثناء الكلام جعل يحقر من أو أراد أن يحقر من الصحابة، وإن هو يعني يبعث في نفوس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يريد منها يعني إنه يعني يوهن عزم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أرى حولك إلا أوشابا، وفي بعض الألفاظ أو باشا، إلا أوشابا يوشك أن يفروا عنك، أنا مش شايف حواليك يعني غير شوية ناس ما لهمش قيمة يعني، وعند أول محنة هيعملوا إيه؟ هيفروا ويتركوك. فقال له أبو بكر أمصص بذر اللات، والله نحن ندعه ونفر، أمصص بذر اللات، وشتمه. هذه اللفظة عند العرب لفظة يعني فيها تصريح بالعورة، البذر هو يعني جزء من فرج المرأة، فهو بيقول له أمصص بذر اللات، روح اللات بتاعتكو دي اعمل كذا عندها. هي كلمة قبيحة جدا، لكن كأن أبو بكر رضي الله عنه لما اشتد غضبه جاب عبارة من العبارات اللي كانوا بيقولوها فين في الجاهلية زمان يعني، فقال أمصص بذر اللات. فهنا ابن القيم يقول وفي قول الصديق لعروة بن مسعود أمصص بذر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إن كان فيه مصلحة، وإن كان في الحقيقة هذا فيه نظر، لأن ابن القيم هنا بيقرر هذا بناء على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا دليل على إقراره على العبارة، وإن كان هذا السكوت يحتمل أمرا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر لانشغاله بما هو إيش أعظم، انشغاله بما هو أعظم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لما قالت ماذا ما عليك بصفية، ولما قالت السأم عليكم، ما قالت صفية أنها قصير، لا صحيح السأم عليكم، لما قالت وعليكم يا أعداء الله، وعليكم يا أعداء الله، قال إن وعليكم يا أبناء الأحفاد القردة والخنازير، فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الشاهد يعني من هذا أن ابن القيم يقول إن كان فيه مصلحة، وده الكلام طبعا لا خلاف فيه، يجوز ذكر العورة إن كان فيه مصلحة، يعني المرأة لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم التي طلقها زوجها رفاعة ثلاث طلقات وأرادت أن ترجع إلى رفاعة فتزوجت رجلا آخر هو الزبير، فتزوجت رجلا آخر وهذا الرجل كانت تريد من الزواج منه أنها ترجع إلى رفاعة بحيث هتتزوجه ليلة كده ولا حاجة وهتروح عاملة دب عركة معاه وتروح إيه طلقني روح مطلقة، فهي أرادت أن ترجع إلى رفاعة. فلما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ليس له إلا مثل هدبة الثوب، هنا المرأة ما يعني عايزة تقول إن هو يعني إنسان عنين أو ليس له في النساء أو نحن، قالت ليس له إلا مثل هدبة الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. كل دي ألفاظ كناية ولا لا؟ كناية. يعني المقصود انه المرأة لم تستعمل التصريح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل التصريح. لماذا؟ لأن المصلحة تتم بغير التصريح، لكن لو كانت المصلحة تقتضي التصريح جاز ذلك. في حديث يعني في لفظ تصريح شديد جدا عندنا في مصطلحاتنا العامية موجود في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة أكذا، المرأة التي يعني آسف الرجل الذي جاء وقال يعني أنه زنى بامرأة، قال أكذا، سؤال يعني صريح جدا. فهذا للمصلحة وعليه. فعند القاضي مثلا إن كان هذا اللفظ يتوقف عليه شيء من الأحكام أو الحقوق أو نحو ذلك يجوز عند ذلك ذكره صراحة. أما أن يجي واحد يجي في الفضائيات ويقعد يشتم العلماء والمشايخ والدعاة ويقول لهم يا أولاد الكذا ويا أولاد كذا، وبعدين يطلع الواحد تاني في قناة أخرى صاحبه يقول لك ما هو أبو بكر قال أبو بكر قال لعروة بن مسعود أمسس بزر اللات، فهذا جهل في الحقيقة يعني. نعم. قال: كما أمر أن يصرح لمن دعا بدعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له أعضد أير أبيك ولا يكنى له، يعني يصرح الهن اللي هو الذكر يعني ذكر الرجل، ويقال له أعضد أير أبيك، الأير يعني أيضا يعني ذكر الرجل أو عضو الرجل. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، احتمال يعني تحمل هذا يعني. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما انشغلش بسوء أدب عروة يومئذ، إن عروة هو عمال يكلمه كل شيء إيه؟ يوم يشد لحية النبي صلى الله عليه وسلم كده يعبث فيها وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار، على خلاف طبعا كثير من إخواننا، انتوا قاعدين مع الجماعة المنافقين وعمال يتكلم كلام كذا وكذا، ما انت تحتمل لمصالح ايش؟ مصالح أعظم وأعلى. نعم. ومنها طهارة النخامة والماء المستعمل واستحباب التفاؤل لقوله سهل أمركم لما جاء سهيل، وأن أن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة. ومنها طهارة النخامة، النخامة إشارة إلى فعل الصحابة أنهم كانوا يأخذون نخامة النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عروة بن مسعود، كانوا يأخذون النخامة ويدلكون بها يعني أجسادهم وأبشارهم، دل على طهارتها. والماء المستعمل، والماء المستعمل أنهم ما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه، على المية اللي هو توضأ بها. وهذا دليل على أن الماء المستعمل طهور. واستحباب التفاؤل، واستحباب التفاؤل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو وهو المفاوض الأخير، فلما رأاه قال هذا سهيل بن عمرو سهل الله لكم أمركم وعليه. فهذه كلمة حسنة، مش التفاؤل يعني مطلق الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أحب الفأل، والفأل في الكلمة الحسنة فقط، الفأل في الكلمة الحسنة. أما أن الناس يجعلوا الفأل مطلقا في كل الكلام الذي هم يشتهونه فهذه طيرة، هذه طيرة. الكلمة الحسنة يعني حسنة شرعا، مش حسنة يعني استحسانا من الناس على إطلاقه، إنما حسنة شرعا. وإلا ممكن واحد يسمع كلمة هو بيستحسنها لكنها في الشرع باطلة، لا يجوز له أن يتفاءل من خلال هذه الكلمة. نعم. قال: ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور بل على التراخي. ها الشاهد. قال: ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور بل على التراخي. بارك الله فيك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد رأيت أننا ندخل البيت محلقين أو مقصرين. هل هذا معناه أنه حدد موعدا وأقت ميقاتا أبدا، قال أنا رأيت أننا ندخل البيت. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله أولست قلت لنا أننا ندخل البيت محلقين رؤوسنا ومقصرين وكذا، قال أو قلت لك أنها العام. ولذلك هي دي الفائدة اللي بيذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كالحج، وأنه نسك في عمرة المحصر كما هو نسك في عمرة غيره. أن الحلق نسك، إشارة إلى أن الحلق مختص بإيه يا أخوانا؟ بالنسك. وابن القيم يشير إشارة بعيدة لعله والله أعلم إلى أن الحلق ليس سنة بل مذموم في غير النسك، في غير النسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال سيماهم التحليق. والعجيب أن تجد كثير من الإخوة بيقلدوا الإيه؟ لعبة الكورة دلوقتي يروحوا يحلقوا رأسهم بالإيه؟ بالموس. الحلق في غير النسك بدعة الخوارج. أي نعم بالموس، هذا هذه بدعة الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق. ولذلك ذم كثير من العلماء الحلق بغير نسك، لغير نسك. ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كالحج، وأنه نسك في عمرة المحصر كما هو نسك في عمرة غيره. المحصر هذا لم يصل إلى البيت، ولكن أيضا عليه ماذا؟ أن يحلق أو يقصر برغم أنه لم يصل إلى البيت، لأن هذا يتحلل عند مكان إحصاره. نعم. ولذلك شرع في الإسلام بعد ذلك، بعد الحديبية دي شرع في الإسلام أحكام تسمى في كتب الفقه أحكام الفوات والإيه؟ والإحصار. أحكام الفوات والإحصار. الإحصار أخذ من الحديبية، والفوات كذلك أخذ من أحوال بعض الصحابة لما كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم طب لو أنا ما أدركتش عرفة أو نحو ذلك. والمرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أنها مريضة وأنها تريد الحج قال فقولي الشرط بتاع الحبس خن اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، يعني مطرح ما أنا أحبس يكون هذا مكان تحللي من إحرامي، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم، يعني مش شرط في الحرم، ممكن لو أحصر في الحل في هذا المكان صار هذا حله. قال وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، مش واجب عليه أنه هو أحصر في مكان خارج الحرم، أحصر زي مثل الحديبية، زي واحد أحصر في الطريق، مش واجب عليه أنه الهدي بتاعه يديه لحد تاني أو يقول لحد اعمل لي أنت هدي عند البيت، لا ليس واجبا عليه، لأن الله خفف عليه فجعل له أن يتحلل في مكانه وأن يذبح هديه في مكانه. قال وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله لقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحروا فيه من الحل للآية، لأن الحرم كله محل نحر الهدي. ومنها أن الموضع الذي نحروا فيه من الحل، الموضع اللي هم نحروا فيه الصحابة كان من الحل. إيه المناسبة أن ابن القيم يقول ذلك؟ لأن الحرم كله محل نحر الهدي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا ويتحللوا رفضوا في أول الأمر، لأنهم كانوا يريدون أن يدخلوا إيش؟ الحرم. وهم كانوا يرون أنهم كيف نحلق رؤوسنا ونحن في الإيه؟ في الحل. فكان هذا شق عليهم، وعشان كده ابن القيم يقول ومنها أن الموضع الذي نحروا فيه من الحل للآية، لأن الحرم كله محل نحر الهدي، لأنه أي حتة في الحرم خلاص تصلح للنحر. الحقيقة أن العبارة دي والمشهد ده بيضعف بدرجة قول من قال أن المئة ألف أن الصلاة بمئة ألف في كل مكة بيضعف بدرجة ما من جهة. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي يدخل الحرم، ما كان بيجي يصلي يدخل الحرم، طب ما كان أهون أن الصحابة يخشوا يعملوا إيه؟ يذبحوا الهدي فين؟ في الحرم، المكان الذي كان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، وسميت التي بعدها عمرة القضية لأنها التي قاضاهم عليها. إنه بيقول المحصر لا يجب عليه القضاء لأن الصحابة في العمرة اللي جم بعدها في العام اللي بعده سميت في كتب الفقه بعمرة الإيش؟ القضاء أو القضية، عمرة القضاء أو القضية. هذه العمرة سميت بعمرة القضاء أو عمرة القضية، ليست المقصود بها على الصحيح أنها قضاء لعمرة الحديبية، لا، بل عمرة الحديبية تمت، تمت وتحللوا وحلقوا رؤوسهم وتمت وهم محصرون. أما هذه العمرة فسميت بالقضية أو القضاء لأنه هي العمرة التي قاضاهم عليها، وإنه هو له حق أن يجي في المرة الجاية يعتمر. ومما يدل على ذلك التفاتة في الحقيقة مهمة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أنه بالنظر إلى عدد الذين جاءوا في عمرة القضاء مع الذين جاءوا يوم الحديبية يلحظ هذا الأمر. فالذين جاءوا يوم عمرة القضاء كانوا أقل بكثير من الذين جاءوا في الحديبية. فلو كانت دي قضاء، يعني ان دي عمرة بيقضوها، كان يلزم كل الايه، كل 1400 ان هم يجوا زيادة، دول كانوا كلهم لازم يجوا. نعم. ومنها ان الامر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الامر، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة. منها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا يعني عايز يأيد القول هذا، في خلاف بين العلماء هل الأمر المطلق على الفور ولا على التراخي. قال ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الاتفاق بينه وبين المشركين وانتهى الاتفاق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم أن يتحللوا، يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، فأبى كثير منهم ذلك، ما قالوا يعني ردوا عليه لن نفعل لن، لا، إنما تراخوا في هذا وتركوا الفعل ولم يفعلوا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو مهموم، أو يعني خيمته وده مهموم، وكانت مع أم سلمة فسألته، فقال لها يعني هلك أصحابي أو كلمة نحوها، فقالت ألا أدلك على أمر، فقالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم منهم أحدا، وادعوا حالقك فليحلقك، وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت فعلوا. وكان الرأي رضي الله عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم منهم أحدا، ودعا الحلاق فحلق رأسه، ثم جاء بالهدي وذبحه، فقاموا جميعا رضي الله عنهم وفعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقصد به أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيقول لأم سلمة هلك أصحابي، وفي رواية أخرى أيضا لما سألتهم ما لك يعني مغضب، قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وكيف ما غضبش؟ فيقول ابن القيم غضبه دليل على أن الأمر المطلق على الإيه؟ على الفور وليس على التراخي. ومنها أن الأصل احنا خلاص يعني احنا الصفحة دي مش هنكمل بعدها إن شاء الله. ومنها أن الأصل مشاركته في الأحكام إلا ما خص لقول أم سلمة، أن الأصل مشاركته في الأحكام إلا ما خص، ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شريك الامه في الاحكام الا ما خص، اشاره الى قول ام سلمة انها قالت له اخرج وادع حالقك وكذا ما ذكرناه، فإنه إذا فعل هم سيفعلون. هذا دليل على ماذا؟ على أن الأحكام كلها المتعلقة به صلى الله عليه وسلم أو التي يفعلها أحكام للأمة، وهو كذلك يدخل فيها. إلا ما خص، إلا ما جاء دليل على أنه إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كلهم راحوا فعلوا هذا الفعل، ما قال واحد منهم طب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب التخصيص، لم يظهر لهم دليل على هذا التخصيص، ولذلك بقي الأصل وهو أن الأحكام كلها عامة ما لا يأتي دليل على التخصيص. قال ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم من المسلمين من الرجال لا النساء، فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاص في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره. إنه لا يجوز حتى ولو كان الكفار أبرموا اتفاقا مع أمير المسلمين على ذلك، فإن هذا الاتفاق لا يشمل النساء، لا يشمل النساء. قال ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثلي. أن خروج البضع، البضع يعبر به عن المرأة، يعني ملك المرأة يعني في الزواج، والبضع يقصد بالفرج. وأن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، إنه يعني المرأة يعني يرمز لها بذلك، لأنه هذا الذي يراد من الاستمتاع بالمرأة يعني. أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل. يعني إذا كان هذا المهر متقوم مسمى، فإنه يكون على نفس المسمى هذا لا بمهر المثل. إشارة إلى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن زوجات الكفار إذا جاءوا مسلمات، أو حتى واحد امرأة مسلمة، رجلا مسلما كان له زوجة كافرة في مكة، فأمر الله الرجال من المسلمين أن يطلقوا النساء الكافرات، وأمر الله عز وجل الرجال المسلمين إذا تزوجوا النساء الكافرات التي آمنا وكنا متزوجات أن يرجعن المهور إلى من؟ إلى أزواجهم من المشركين، وإذا كان له زوجة مشركة أن يطالب بمهره منها. يعني الزوج المسلم لو كان له زوجة مشركة في مكة خلاص دي حصل انفصال بينه وبينها، حقه عند هذه الزوجة الايه؟ المهر بتاعه حقه. وهي والعكس اذا كانت المرأة المسلمة التي جاءت وكانت قبل ذلك مشركة، فانها لزوجها المشرك ان يرد له الايش؟ هذا المهر فقط، انما العلاقة الزوجية انتهت، كما يعني قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. قال ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلاد الإمام، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب. إشارة إلى حادثة أبي بصير وأبي جندل، فكل منهما لم يكن تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا كان في غير يعني ليس تحت الإمام، تحت يد الإمام، فلا يطالب الإمام بأي حق من الحقوق نتيجة ما يرتكبه هذا المسلم. إن أبو جندل لو قتل أي إنسان في الطريق هل يضمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يضمن. لكن لو أي واحد من المسلمين في المدينة قتل رجلا من المشركين في مدة العهد يبقى يضمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو جندل أبو بصير لو فعل لا يضمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا ليس تحت يده. نعم. ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه بدية ولا قود، ولم يضمنه الإمام، زي ما حصل من مين؟ من أبي بصير أو أبي جندل اللي قتل واحد من الاثنين اللي كانوا ماشيين معاه. أبو بصير قتل واحد من اثنين ماشيين معاه، هل يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بديته؟ لا، لا يطالب بديته. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين، والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. الأخيرة دي احنا تعرضنا لها قبل ذلك، اللي هي مسألة أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم، تعرضنا لها قبل ذلك أثناء الشرح، ولذلك هنقف على هذا القدر. ولكن نصيحة للإخوة أن يكتبوا عنوان جانبي لهذه الفقرة التي تأتي بعد ذلك، لأننا مش هقرأها إن شاء الله، يعني في المرة القادمة هنبدأ من غزوة خيبر. لكن من باب الفائدة اكتبوا عنوان جانبي بجوار ومنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، حطوا عنوان جانبي الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، كما يعني بوب ابن القيم، الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. الهدنة دي كان فيها حكم عظيمة جدا، والإمام ابن القيم تكلم عن هذه الحكم من خلال آيات سورة الفتح. فالإخوة يعني تمام للفائدة وإتمام للفائدة، الصفحتين الباقيين دول أو الصفحة ونصف إذا رجع إن شاء الله إلى بيته يقرأ يعني إن شاء الله هذه البقية ففيها فائدة. ونقف على فصل في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.